إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. عباد الله، wengi katika sisi twaishi katika ghafla na tukajisahau kuwa ipo siku tutarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametuhusia kuhusiana na kuogopa siku ambayo tutarejea kwake. يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما يغفين لسيكو ترجعون فيه إلى الله متكير جيشك الله سبحانه وتعالى. يوم مجازات بالأعمال لا يوم توبة وإنابة واستغفار. سيكو هيو أمي الله سبحانه وتعالى أمي توانبية يوغوفي نسيكو أمباي واتو تفنيو حسابو. نهيو سيكو سو سيكو يكتبية ولا كجيرودكو الله سبحانه وتعالى ولا توسيكو كتاك استغفارك الله تبارك وتعالى. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نكلا نفسي تليف وشاكي نووها وتظلمي ونا الله سبحانه وتعالى. ويوتو يوقوف إلى سيكو أمباي تتكارجشك الله سبحانه وتعالى. عباد الله، watu wengi wamejisahau kutokana na siku hii, na wakajisahau kuwa siku hiyo kuna kupitishwa katika sala. Wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala anayechukua katika kitabu chake kwamba watu watapitishwa katika sala, na hilo litatimia mbele Allah subhanahu wa ta'ala. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أنا كوي زنقوم ذا ذبو ياك يموت وجهنم هو أنا يزنقوم ذا كوي تيشو بكوب وسان يقول ربنا جل في علا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وجيء يومئذ بجهنم سكهيو الله سبحانه وتعالى أتوامور ملائكة واكي وأوليت موت وجهنم بيلي وجواكي نوات وتكوى نوان موت وجهنم وبرزت الجحيم لمن يرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان أنى له الذكرى سكهيو منادام نتكمك لكني ككمك كواكي كتنفانيني يقول يا ليتني قدمت لحياتي na anatamani alaiti angelitanguliza chochote katika uhai wake ili kimfaa siku hiyo lakini kukumbuka kwake kutamfaa nini idha ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudha wa zafira watakabusikia moto wa jahannam kwa mbali ukinguruma kwa hasira sami'u laha taghayyudha wa zafira ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala atuhusia katika kitabu chake kuziokoa nafsi zetu kutokana na adhabu yake ya moto wa jahannam ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijara alayha malaikatun ghiladun shadadun la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ayni mlo'an qu anfusakum ziokoeni nafsi zenu واهليكم نارا نوكويني وتوينو كتوكانا نموت وجهنم وقودها الناس والحجاره نموت هو وجهنم كوني زاكي نماوي نواتي عليها ملائكه غلاظ شداد بل سيهيبيو سيهيبيو موت هو ونوالينزي نوالينزي واكي ني ملائكه الله تبارك وتعالى امبها ومواسي الله سبحانه وتعالى kwa kila ambalo atakaloamrisha alaiha malaikatun ghiladun shadad ni malaika wenye nguvu na hasira la yasuna allah ma amarahum na hawamwasi allah subhanahu wa ta'ala je kila ambacho atakachoamrisha wafaluna ma yumarun na wanafanya kila ambacho wameamrishwa na allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ina maana mtu ni kuingizwa ndani ya moto wa jahannam والله ملائكة هاو ما يرحمون هاو نهروما نمتو هيو وتكلز أمر الله تبارك وتعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عباد الله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا سكوا مبايو وتسكموا أوبكوا إنجيزا داني موتوا جهنمكم سكوا مكبوا ويقول ربنا سبحانه وتعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين تنكوا لوات وموت وجهنم موت وجهنم بل ما شكياو وتجفنك موته وهو وجهنم نهيذيو نيذيو نبوليب وكلا موف عباد الله فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انا سمعت خطبه يمتوم عليه الصلاه والسلام سيفتك كسكي خطبه ان بتشو كما هي فقال عليه الصلاه والسلام لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم عنين متفق عليه انتم عليك الصلاه والسلام اكوان بيا مسابه واكي لو مغلي فهموا يا لنا يجوا ميمي ينتوكنا عذاب الله تبارك وتعالى كتشكا كوينو كونغكوني كدوغو بل مغليو منو مسحابه كوكوني سوزاو نفسي زاو زيلهلكي كو الله تبارك وتعالى وكاينميش نسوزاو wakabubujiko na machozi kwa maneno yale mtume alayhi salatu wa salam alivyoambia kutokana na adhabu ya Allah tabarak wa taala. Ibadallah, sisi ni wengi leo wakisoma Qurani lakini tupita katika ayat zinazoelezea adhabu ya Allah tabarak wa taala. Lakini tumekuwa wasiwasi wa nafsi, wallahi tunasoma suratul haqa, tunasoma qaf wal qur'an al majid wala nahtaz, lakini hatutetemeki nafsi zetu kutokana na adhabu ya Allah tabarak wa taala. Ibadallah, yaqulu Allah subhanahu wa taala, innal ladhina kafaru bi ayatina سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والاماء ولو ذكفروا اذات سوف نسليهم نارا تتوينجد ndani moto wa jahannam tuwachome كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها نفيني غدي زاو zinapochomeka tuwabadilishie kwa pangozi nyingine liadhuku aladhab ili waionje adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, dhalika yukhawifu Allah bihi ibadahu ya ibadi fattaqun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. وبعد, عباد الله, ukiuliza ni namna gani waovu watakapofufuliwa na kuelekezwa mbele Allah tبارك وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ونحشرهم يوم القيامة نوتففوليا وأوفسك القيامة والله على كل شيء قدير. على وجوههم كتك نسوزاو عميا وبكما وصما نفبوفو هواوني ni viziwi hawasikii, ni mabubu hawaongei. Ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala tu juu yao ndani ya moto wa jahannam. Mawahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Na kila moto wa jahannam utakapokuwa unavivia, twazidi kuongeza kasi. Fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Ibadallah, ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هونا تشكولا وتوموتو جهنم يسبكون ميميبا يعني uchungu na ushika katika koko yule mwenye kula, bali mamiba hayo hayanenepeshi wala hayatoinjana kiu kwa yule mwenye kuyala. ويستغيثوا يغاثوا بماء كالمحل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Na watoovu moto wa jahannam watakapokuwa wanahitaji maji, Allah tabaraka wa taala ataamrisha malaika wapatie maji ya kunywa. Lakini maji haya yenye sifa gani? Wayastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashil wujuh, maji hayo ni ya moto, lau kama watasogeza katika midomo yao itabambua nyuso zao kwa vile alivyo maji kwa ni ya moto. Bisa sharab ni kinywaji kibovu kilichoje. Wasaat murtafaqa, na ni mafikio maovu yaliyojote kwa yule ambaye atakayeingia katika moto wa jahannam. Ibadallah, law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna awjuhum an an-nar wala an dhuhurihim wala hum yansarun, law angelifahamu wale wenye kunikufuru siku ambayo hakuna kitakachouzuia moto wa jahannam kubambua nyuso zao na maungo yao, na hakuna kuwanusuru mbele Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, Allah tabaraka wa taala akielezea adhabu kwa watu moto wa jahannam, walladhina kafaru lahum naru jahannam la yukudha alayhim fayamutu wala yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha ربنا اخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وتموت جهنم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا حكنا كفا داني موت جهنم ولا حكنا كمنغذي وعذاب يا الله تبارك وتعالى داني موت جهنم وهم يسترخون فيها نوكيو نشومك واتداني موت جهنم وفيقوا كليلي ربنا أخرجنا نعمل غير الذي كنا نعمل وكمومب الله تبارك وتعالى أوريجيش لكتك ولمينه لا وكفني مالي ذي لأنبازها وكذفاني الله تبارك وتعالى نوانبيا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر جي هتكوا بين أمري كتك ولمينه مككم مشيك كتك هايو أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير نحكو يجليان مونياد وجاءكم النذير حكو يجليان مونياد فذوقوا فما للظالمين من نصير كيين هاكو داني موت وجهنم نأكون أكوى نصور سكهيون عذاب الله تبارك وتعالى عباد الله عذاب النوغو كفيس يمتو أنباتك ينجيز داني موت وجهنم فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة رجل يوضع في أخمس قدميه جمرة يغلى منها دماغه رواه البخاري متو أتوكيوا كتك أذب نوغ يمتو قيامة داني موت وجهنم متو أتوكيوا كال موت كتك نيزاك نيتشموك مبنغوياك kule kala moto aliyokuwa katika tini ya nyoyo zake na ataona hakuna anayeadhibiwa kama yeye lakini hii ndio adhabu ndogo kwa mtu atakayekuwa ndani ya moto wa jahannam ibadallah dhalika yukhawifu allah bihi ibadahu ya ibadi fataqun allah subhanahu wa ta'ala yote haya atubainishia katika kitabu chake cha qur'an adhabu alo andalio ovu atakoingia ndani ya moto wa jahannam ya ibadi fatakun ewe waja wangu ni abudini mimi enyi waja wangu basi ni abuduni nasalullaha alafiyata wassalama rabbana takabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin rabbana ighfir lana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله